مرحبا، معكم الدكتورة لينا عاشور، معالجة نفسية. اليوم حنتحدث عن أساليب الدفاع الأولية أو وسائل الدفاع الأولية الأقل نضجاً أو البدائية الطفولية. وسائل الدفاع الأولية هي أساليب بيستخدمها الفرد لما يشعر أن المواقف الحياتية اللي بمر فيها ما بيمتلك المهارات الكافية للتعامل معها، وهذه بالذات الوسائل الأولية البدائية بيستخدموها الأشخاص الأقل نضجاً. كل ما الشخص صار أكثر نضجاً، كل ما كان عنده مهارات لاستعمال أسلوب حل المشكلات، بالتالي بيقدر يتكيف بشكل أفضل مع الحياة. هاي الوسائل حذكرها هلأ، هعددها وبعدين هشرح لكم عنها. نسمع بالإنكار، بالكبت، بالإسقاط، بالتحويل، بالنكوص، بالإبدال والتخيل. هحكي بسرعة عن الأشياء الأكثر أهمية. لو قلنا عن الإنكار، هو واحد من الأساليب اللي بيساعدنا نتعامل مع الحدث الصادم. الطفل ممكن إذا سمع بوفاة حدا كتير غالي عليه يتصرف كأنه ما مات، ويشوفه يتصرف بطريقة عادية، لأنه الطفل لسه ما نضج كفاية علشان يستعمل أسلوب حل المشكلات أو يتعامل مع الواقع. عند الكبير ممكن الأشخاص اللي بيكونوا مدمنين تقولهم أنت بحاجة لعلاج، يقولك لا لا لا لا، أنا شربي الكحول عادي وبشرب كتير قليل وأنا ما عندي وما مش بحاجة لعلاج. فهي بتعطل حل المشكلة، خصوصا عند البالغ، لأنه الأصل في البالغ أنه يكون امتلك حل المشكلة. الكبت يعني كأني بكبت بطريقة لا شعورية، ما بكذب، بكبت التجارب المؤلمة اللي مريت فيها، زي اللي بتعرض لحدث صادم في طفولته وبنساه تماما ولا كأنه صار، وبتحدث عن الحياة كأنه الموقف ما صار. مشكلة الكبت إنه الموقف صار وإنه لسه بيأثر على سلوك الفرد وعلى حياته، يعني لا يتوقف تأثير الحدث الصادم. عشان هيك كل ما قدرنا نجيبه للوعي، لأنه هذا غير واعي، كل ما قدرنا نتعامل مع الحدث الصادم. إحنا ممكن نقول عن النكوص. النكوص هو العودة إلى مرحلة نمائية أقل، كيف الطفل لما يجي أخ صغير بكون توقف مثلاً عن التبول لا إرادي، بيرجع بيصير مرة تانية يعمل على حاله، فكأنه بيرجع لمنطقة أكثر أمناً. الكبار بنشوفها لما يمرضوا أو يتعبوا بصيروا يكنكنوا بحاجة لرعاية وبتصرفوا كأنهم أطفال، هذا نكوص. هلأ في الأحوال العادية استخدام كل الميكانيزمات كلنا بنستخدمها، بس إذا كانت تستخدم أقل، وخصوصا هذه الأقل نضجا والمبدئية والطفولية استخدامها بكون لا واعي كتير، فلو قللنا من استخدامها بكون أحسن، ونكون واعيين لما نستخدمها. لما نحكي عن التخيل أو أحيانا أحلام اليقظة، أحلام اليقظة كويسة بقدر معقول، بس إذا عطلت الشخص عن حياته، صار طول الوقت يتخيل وما خلته يعمل شيء علشان يحل المشاكل بحياته، أكيد حتشكل مشكلة. بنحكي عن التحويل، إنه الشخص يكون عنده مشاعر تجاه شخص معين ويحولها تجاه أشخاص آخرين. يمكن ربات البيوت بيعانوا من هاي، لما الزوج يرجع على البيت وهو غضبان من رئيسه بالعمل بسقطه على زوجته أو بحوله لزوجته وأبنائه، وهذا برضه ممكن يسبب مشكلات في العلاقات مع الآخرين. إحنا بنحكي إبدال، زي الطفل أحياناً لما يكون كتير غيران من أخوه يصير يقول له حبيبي ويصير يمسح على شعره كتير زيادة عن اللزوم، كأنه بغطي الغيرة تبعت أخوه. هذه الوسائل بنشوفها عند الكبار وبنشوفها عند الصغار، لكن إذا كانت ظاهرة أكتر عند الكبار ففي مشكلة، الصغار بنتوقع أنها تكون موجودة. فكل ما تعلمنا نتكيف وكل ما تعلمنا أنه نتعامل مع مشاعرنا وأفكارنا بشكل جيد، كل ما قل شوي استخدامنا لهذه الوسائل. شكرا. وزي شيء من كل شيء.